هذا يسأل هل يجوز للموظفين أن يصلي في مكاتبهم أن يصلوا في مكاتبهم مع وجود مسجد في نفس دائرة العمل؟ أنا ذكرت في الدرس القادم أنه لا تجوز الصلاة في مثل هذه الأماكن، وفي الحقيقة يعني المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل، وإن كان ظاهر النصوص الأمر بأن تكون الصلاة في المساجد في الأماكن التي هي تنادى فيها الصلوات الخمس، ونتراجع عن قولي في الدرس الماضي أنها لا تجوز، وإن كان ظاهر النصوص فيها الأمر بأن تكون الصلاة في المساجد التي يصلى فيها، هذا هو ظاهر النصوص، لكن وإن يعني تراجع عن ما ذكرت في الدرس الماضي، والحمد لله أن هذا الشخص ذكرنا بهذا الشيء، لكن ما في شك أنه ينبغي للشخص قدر المستطاع أن يصلي في المساجد، ينبغي أن يظهر من عمله يصلي في المساجد قدر المستطاع. هذا يسأل عن كتب في الرجال، هذه مسألة معروفة.